أيهما أشد أعظم أجراً؟ الذي يبقى يتعلم مسألة. وذلك قال الزهري: ما عبد الله بمثل العلم. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل العلم خير من فضل العبادة. فضل العلم أي نافلة العلم خير من تنفل العبادة. قال زر بن حبيش: أتيت صفوان بن عسال أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ قلت: ابتغاء العلم. قال: ألا أبشرك؟ قلت: بلى. قال: فرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. إذا زار الكبير بلدا آخر فرشوا له البسط تعظيما وتبجيلا له، وطالب العلم تبسط له الملائكة أجنحتها. أيهما أشد تعظيما ومنزلة ورفعة؟ ولذلك قال العلماء: ينبغي للناس أن يتواضعوا لطلاب العلم ويلين لهم جانبا اقتداء بملائكة الله. في الحديث الأول: إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها. وفي هذا الحديث: إن طالب العلم أو إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. قال ابن القيم: فالوضع أي وضع الأجنحة تواضع وتوقير وتبجيل، والحف بالأجنحة حفظ وصيانة ورعاية. فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الفضل الجزيل لكفى به شرفا. لو لم يكن له إلا هذه الفضيلة فقط، بأن الملائكة تحرسه وتصونه وتبجله وتوقره، لكفى به شرفا. فكيف وهو الطريق إلى الجنة وأهله أرفع الناس منزلة عند الله؟ فالرفعة في الدنيا والآخرة مدارها العلم. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله: نرفع درجات من نشاء. قال زيد بن أسلم: إنه العلم يرفع الله به من يشاء في الدنيا. ولذلك قال الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عليه الصلاة والسلام مبينا ذلك: إن العلماء إذا حضروا ربهم كان معاذ بن جبل بين أيديهم رتوة بحجر، أي يسبقهم إلى الله برمية حجر. لماذا؟ لأنه سبقهم في الدنيا بحلال الله وحرامه، فأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام بعد الصديق معاذ بن جبل. ولذلك إذا علماء حضروا ربهم سبقهم معاذ إلى ربه برمية حجر إظهارا لمكانته، لما كان عنده من علم. ولذلك قال سفيان بن عيينة: أرفع الناس منزلة عند الله من جعلهم الله بينه وبين خلقه، وهم العلماء والأنبياء. وقال الثوري: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. والمراد بالعلم في نصوص الشرع العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، علم الوحي علم الكتاب والسنة، وهذا العلم هو الطريق إلى الجنة، وهو الذي جاء الترحيب بأهله وجاء الترغيب في تحصيله. فعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وفي رواية من حديث عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل أوحى إلي أنه من سلك مسلكا في طلب العلم سهلت له طريق الجنة. ثم قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وتأمل: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وهذا فيه أن الجنة طريقها العلم، وأن من سلك سبيل العلم فقد سلك سبيل الجنة، فالجنة طريقها لا يسلك إلا بالعلم النافع. فالعلم دليل يهتدى به في ظلمات الجهل، ونور يستضاء به في ظلمات الشبه. فما دام العلم باقيا في الناس فالناس على هدى، وإلا فالضلال. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا ذهب العلم وذهب العلماء ضلوا وأضلوا، لا يهتدون للصراط المستقيم وسبيل رب العالمين. فبقاء العلم والعلماء حياة الناس. ولذلك قال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم أي انتعاش العلم وظهوره ووجوده في الناس ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. أي إذا ذهب العلم ذهب معه الدين وذهبت معه الدنيا. ثم قال: وإن العالم قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهذا يدل على علو منزلة أهل العلم وعلو مكانتهم وعظم حاجة الناس إليهم. ولذلك قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف البحر حتى النملة في جحرها. وفي رواية: وإن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. صلاة الله على العالم ثناؤه عليه وذكره في الملأ الأعلى، وثناء الملائكة وصلاتهم عليه دعاؤهم له، أهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. لماذا؟ سبب هذا الدعاء أن صلاح الناس في الدنيا لا يكون إلا بالعلم، وسبب العلم هو العالم، فالدنيا لا تستقيم إلا بالعلم. فإذا خلت الأرض من العلم أذن الله للدنيا أن تخرب وللساعة أن تقوم. فأعظم العلم العلم بالله، والساعة لا تقوم وأحد يقول لا إله إلا الله. وسبب معرفة الله وتوحيده هو العلم، والعلم سببه العلماء. ولذلك أهل السماوات وأهل الأرض والحيتان والنمل يدعون للعالم، لأنه سبب صلاح المخلوقات خاصة بني آدم. وقد قال ربنا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فإذا زاد فسادهم وانعدم فيهم العلم خربت الدنيا وأهلك من في الأرض. وسبب الخير هو العالم. ثم بين فضيلة أخرى فقال: وإن فضل العلم أو وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إذا كان القمر بدرا ما مقدار ضوء الكواكب؟ هل لها ضوء أم يمتمص نورها؟ ينتمص. والتمثيل بالقمر لأن القمر تنجلي به ظلمات الأرض وينجلي به الشبهات. فإذا كان القمر مضيئا فالإنسان لا يشتبه عليه الحبل مع الحية. فالقمر يجلي الظلمات، وهكذا العالم يزيل ظلمات الجهل وشبهات الفتن. وفي تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام العالم بالقمر ليلة البدر سر بديع وفائدة عظيمة وتنبيه دقيق، وذلك أن القمر إنما يأخذ ضوءه من الشمس ولا يكتمل ضوءه ونوره إلا إذا أقبل بكليته على الشمس. والعالم قمر لأن شبهه بالقمر، والقمر لابد له من شمس يستضيء بنورها حتى يضيء على الناس. ولذلك وصف الله نبيه بأنه سراج منير، والسراج المنير ما هو؟ الشمس. فكما أن لقمر الأرض شمس يستضيء بها ولا يكتمل نوره إلا إذا أقبل بكليته على شمس الأرض، هكذا العالم له شمس وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فجعله الله سراجا منير يستضيء به العلماء. ولذلك العالم لا يكتمل ضوءه وعلمه ولا يحصل به الاستضاء لمن بعده إلا إذا أقبل بكليته على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بسنته وعمل بها ونشرها في الناس. ولذلك من لم يكن على السنة لا يسمى عالما ولو كثرت معلوماته. الله عز وجل لم يشهد بالعلم في كتابه إلا لصنفين اثنين: الأول القائمون بالتوحيد، والثاني القائمون باتباع السنة. أما القائمون بالتوحيد فقال الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحميد. فشهد لهم بالعلم لشهادتهم له بالتوحيد. والصنف الثاني: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، يتبعون السنة ويرونها أنها هي الحق، وأنه لا يهدي إلى صراط الله إلا هي. ولذلك كما أن قمر الأرض إذا حيل بينه وبين الشمس شيء يخسف، هكذا العلم إذا حيل دون العالم واتباع نبيه شيء يخسف علمه ويقل نفعه، وقد تنتفي عنه صفة العلم. فالعالم هو المستمسك بالسنة. ولذلك قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء. إذا مات شخص وورثه آخر، هل يأخذ التركة بحالها أم يغيرها ويأخذها متغيرة؟ لا شك أنه يأخذها كما هي. فالعالم وارث للنبي، يأخذ سنته كما هي بلا تحريف ولا تأويل. هكذا ينبغي أن يتعامل العالم بل المسلم مع السنة، يأخذها كما هي وكما عمل بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة أيها الأفاضل ضابط مهم للعلم النافع الذي هو سبب التمكين والرفعة والخير، أن تؤخذ السنة كما هي ويعمل بها كما هي وتنشر في الناس. ولذلك مدح الله المستمسكين بما كان عليه الرسل فقال: والذين يمسكون بالكتاب، ولم يقل يمسكون، إنما قال يمسكون، وأقاموا الصلاة، إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذا هو المصلح الحق، ليس بالدعاوي. أقام نفسه وأصلحها واستمسك بالوحي. وقال سبحانه: خذ الكتاب بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. هذه وصايا لمن مضى. وأما هذه الأمة فقال الله عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك، أي شرف ورفعة وعز وتمكين، ولقومك وسوف تسألون عن هذا الوحي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا فيه دلالة على شدة المخالف، وإلا لما احتاجت إلى هذا العض عليها بقوة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناجين في آخر الزمان، وذكر غربتهم وكثرة مخالفيهم، فقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وقال: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن على مثل ما أنتم عليه أجر 50. قالوا: أمنهم؟ قال: بل منكم. وقد قال الله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. ما أمر الله؟ وحيه، كتاب وسنة. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، ولما صبروا فيه دلالة على شدة معاناتهم في هذا السبيل، ولكنهم كانوا بآياتنا يوقنون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون موقنون أن هذا السبيل هو الموصل وإن قل سالكوه، وخالفه أكثر الناس. قال أوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. الميزان آثار من سلف. قال أوزاعي، قال ابن سيرين: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر، فمن أخذ بهذا الطريق نال الخير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. وتأمل هذا التشبيه البديع. هنا النبي عليه الصلاة والسلام شبه الوحي الذي جاء به بالغيث. إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، وشبه القلوب بالأراضي بجامع أن كل منهما محلا للتقبل، وفيه دلالة على أنه كما أن الأرض لا تحيا إلا بغيث السماء، فالقلوب لا تحيا إلا بوحي السماء. ثم قسم الناس بالنسبة لقبول الوحي، فقال: فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. هذه الطائفة الأولى تحتها صنفان من الناس وهم طيبون. قال: فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء. ما هو الماء؟ إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. قسم الناس بالنسبة لقبول الوحي والعلم إلى طائفتين، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء أي فهمت العلم ثم استنبطت منه الأحكام وفرعت عنه الفروع. هؤلاء أوتوا علما وفهما فأنبتت الكلى والعشب الكثير. وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء أي حفظت الوحي فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. هذه الطائفة الطيبة أرض أمسكت الماء وأنبتت، فيستفيد الناس من الطائفتين علم وفقه ثم حفظ للعلم. رب حامل فقه ليس بفقيه، وهكذا الناس مع العلم النافع، علماء يفهمون ويستنبطون وحفاظ ينقلون. لكن من يقول ما ينفع أن يحفظ الإنسان صحيح البخاري نسخة زادت في السوق، هذا تهويل من العلم. العلم إنما هو حفظ، والثلثان وهما التمام فاحفظ، فكل حافظ إمام. قال: وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. هذه الطائفة قيعان كالرمل عند الساحل لا يمسك ماء ولا ينبت كلأ، إذا زرعت فيه لا ينبت، وإذا صببت عليه الماء لا يمسك. هذه غير طيبة، لا تنبت الزرع ولا تمسك الماء، إنما هي قيعان. وهذا حال من لم يفقه العلم ولم يمسك العلم. ثم بين حكم الطائفتين، فقال عن الطيبة: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هذه الطائفة الطيبة، ما حالها؟ ما وظيفتها؟ قال: فعلم وعلم. يعني من لم يكن متعلما أو عالما يخرج من الطيبين. وذلك كان الشافعي إذا لقي شيخا أي كبير في السن سأله عن الحديث والفقه، فإن كان معه شيء وإلا قال له: لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام، قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. فالطيب من يتعلم ويعلم، وإلا قد ضيع نفسه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهومه أن الذي لم يتفقه في الدين فالله لم يريد به خيرا. وقال في الطائفة الأخرى: ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يعني الذي لا يتعلم كأنما رفض الهدى ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به الرسول عليه الصلاة والسلام. كم الحاجة للتعلم والتعليم؟ قال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال: لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. في كل حركة منك عبادة وعلم. ولذلك قال الثوري سفيان: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. أي اتبع الأثر في كل أفعالك حتى تكون على الصراط المستقيم. قال النخعي إبراهيم: لو لم يغسل إلا الظفر، أي الصحابة، ما جاوزناه، كفى إزراء بقوم أن تخالف أعمالهم. يعني يكفيك ازدراء لهم أن يخالف عملك عملهم. وقال ابن بطة: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وحيه بالعلم. وثبت في جامع بيان فضل العلم لابن عبد البر عن الأزدي قال: سألت ابن عباس عن الجهاد فقال: ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ قلت: بلى. قال: تبني لله مسجدا وتعلم فيه الفرائض والسنن والفقه في الدين. الناس يزعمون الجهاد، ولكن لما لم يفقه أحكامه وشروطه وواجباته يكون وبالا عليهم. قد يموت الإنسان بظنه السيء أنه يجاهد ميتة جاهلية، وقد يدخل نفسه في النار بظنه شهادة. وذلك من قاتل تحت راية عمية فقتل قتلته جاهلية. يأتون يفجرون أنفسهم في المسلمين ثم يظن أنه يشتري بذلك الحور العين، ويظن أنه على جهاد وصراط مستقيم، وما علم عظم حرمة الدماء، وأن من نطق بالشهادة حتى لو كان جاء محاربا لا يسفك دمه وتعرب حرمته. أين هؤلاء من هذه النصوص التي تكاثر فيها الوعيد؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يغزو مجاهدا مع أصحابه فينتظر وقت الأذان، فإذا سمع أذانا كف وإلا أغار. وكثير من هؤلاء ينتظر وقت إقامة الصلاة وصفوف المصلين في صلاتهم عند رب العالمين فيفجر نفسه فيهم ويظن أنه يشتري الحور العين. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحولن بين أحدكم وبين باب الجنة وينظر إلى بابها ملء كف من دم أهراقه بغير حقه. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. سبب هذه الانحرافات العظيمة الجهل. الجهاد في هذه الأيام أيها الأفاضل أعظمه جهاد العلم. الجهاد شرع متأخرا في الإسلام، الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، ثم بعد ذلك أذن لأجل إزاحة الطريق أمام الدعوة. وإتاحة الطريق لنشر السنة يلبس على الأغرار ويحمسون بالجهالات والشبه. قال الله: وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه في أي سورة؟ أي سورة؟ فرقان، فرقان مكية. هذا الجهاد الكبير، جاهدهم بالقرآن بالوحي. قال ابن القيم رحمه الله: وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء، لأن ذلك التبليغ يعني تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم. العلم يقل، ونحن أيها الأفاضل في زمن غربة وإدبار من العلم وإقبال من الجهل واستقبال للفتن. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرهم بلاء شديد وأمور تنكرونها ثم تجيء فتن يلقق بعضها بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الجهل ويكثر الهرج. يتقارب الزمان، يتباعد من الرسول من النبوة ويقترب من دنو الساعة، ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج. إذا قل العلم ظهرت الفتن، فالفتن تأتي من باب الشبه يلبس على الناس وتذهب عقولهم وتطيش. قال حذيفة: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة، تسكر أشد من سكر الخمور وتطيش فيها العقول. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتن كقطع الليل المظلم لا يبصر الإنسان فيها شيئا كأنه أعمى. ولذلك لما ذكر القتل عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي ساعة الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قالوا: يا رسول الله، إنا لنقتل في العام الواحد أكثر من 70,000 من المشركين. قال: ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وعمه قالوا يا رسول الله أمعنا عقولنا يومئذ؟ قال لا، ينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان ويخلف لهم هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. ولذلك قال العلماء الفتن إذا أقبلت تشبهت فلا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت بانت، عرفها الجهال ولا تحين مناص، يحترقون فيها ثم يستفيقون، وأنى لهم الإفاقة، وقد ذهبت الخيرات وولى الأمان وجاءت الفتن والبلايا والقتل والتشريد والجوع والخوف. وذلك كان السلف يلقنون الصغار والكبار إذا جاءت الفتن يتمثلون بأبيات لامرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. فحلقات الفتن أولها ذهاب العلم، وذلك قال ابن مسعود: والعلم أصله الكتاب والسنة. لأن بعض الناس يأتي ينادي في هذا الزمان أن التمسك سبب الإرهاب، الخوارج المكفرون والمضللون والمنحرفون لا علاج لهم إلا أمرين اثنين لا ثالث لهما: الأول علم راسخ، والثاني سيف قاطع. وذلك لما قامت شوكة الخوارج جاءهم العلم الراسخ في المناظرة وتفنيد الشبه، جاءهم ابن عباس فناظرهم وأقام عليهم الحجة وبين ضلالهم، فرجع الثلثان وبقي الثلث، صفاهم علي بسيفه رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال نبينا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال له ابن عباس: جئتكم من عندي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عندي ابن عمه، وليس فيكم منهم أحد، من ترسخ على السنة وربي عليها لم يكن مع الخوارج، عصم بتمسكه بالسنة. فحلقات الفتن تبدأ بذهاب العلم، وإذا ذهب العلم نطق الرويبضة، السفيه يتكلم في أمر العامة في نوازل الأمة الكبار. والأصل إذا جاءت الفتن وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول أي إلى السنة وإلى أولي الأمر منهم، هنا العلماء، لأنه قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالرجوع عند الفتن إلى السنة والعلماء الراسخين أهل الاستنباط: لعلمه الذين يستنبطون، ليس كل أحد. لذلك قال ابن مسعود: إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه. زمانهم. قال ابن سيرين: دخلت الكوفة وفيها 300 فقيه، الآن تعد بلاد المسلمين شرقا وغربا لا تكاد تجد عالم راسخ إلا من رحم الله. قال: إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، العمل فيه قائد للهوى، العمل، قال العمل فيه قائد للهوى، يعني الهوى يضبط بالعلم والعمل. وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه، الهوى فيه قائد للعمل، يهوى شيء يعمل له ويطوع النصوص له. اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل، ويجمع كل ذلك كما تقدم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال أجري معناه والله أعلم أن الأهواء المضلة تكثر فيضل بها كثير من الناس، ويبقى أهل الحق هم ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء في الناس لقلتهم. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقيل من هي الناجية؟ فقال: ما أنا عليه وأصحابي. فالغربة غربة السنة وأهل السنة والدين الحق. ولذلك يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وفي حديث آخر كما تقدم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قال ابن القيم: وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وأرائهم. وقال حزم القطيعي: مر بنا يونس على حمار، يونس إمام السنة، يونس بن عبيد، ونحن على باب ابن لاحق، فوقف فقال: أصبح من إذا عرف السنة عرفها غريبا، وأغرب منه من يعرفها، يعني أغرب شيء من يدل الناس على السنة. قال ابن رجب: وهؤلاء الغرباء قسمان، أحدهما من يصلح نفسه عند فساد الناس، والثاني من يصلح ما أفسد الناس، وهو أعلى القسمين وهو أفضلهما. يصلح نفسه ويحافظ على السنة ويستمسك بها، والثاني يدعو الناس لها. ولذلك جاء في حديث الغرباء: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. يصلحون في أنفسهم، ويصلحون ما أفسد الناس من بعدي صالحون ومصلحون، والمصلح أفضل. فمن أهم صفات الغرباء التمسك بالسنة وبيانها للناس ودعوة الناس إليها. وأخونا الشيخ قرأ في المغرب والعصر: إن الإنسان لفي خسر، هذا قسم من ربنا على خسران بني الناس. ثم استثنى الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع صفات، صفتان يكمل الإنسان بهما نفسه، وصفتان يكمل بهما غيره. آمنوا وعملوا الصالحات ثم تواصوا بالحق، دلوا الناس على الخير والسنة وصبروا على أذاهم وتحملوا ذلك، بهذا يحصل الكمال والنجاة عند رب العالمين. ولذلك لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فالحق ظاهر. وفي رواية: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا يضرهم من خذلهم، أي من بني جلدتهم ممن يظنون منهم النصرة، ولا من خالفهم من أعدائهم. قال ابن كثير: وأما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون معه كيفما دار، فلا بد من تعلم الحق والثبات عليه ودعوة الناس إليه. لا بد من رفع الهمم أيها الأفاضل، نحن في زمن غربة والفتن مقبلة، لا بد من التسلح بالعلم والسنة. قال أوزاعي: ندور مع السنة حيث دارت، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. لا بد من رفع الهمم وبذل الأوقات، هذه الدورات منشطة ترفع الهمم ويحفظ بها الإنسان من الضلال. القنوات تعج بشبه أهل الضلال، الإنسان قد يدخل مواقع وتلهبه حماسة الشباب في بعد عن العلماء وغفلة عن الأهل، فيستقطب لجهله وحماسته ولذلك لما جاء رجل يسأل أبا موسى عن الجهاد أنه أرأيت لو أن رجلا خرج غضبا لله فقاتل حتى قتل أين هو؟ قال في الجنة. قال حذيفة استفسر صاحبك على سنة ضرب أم على بدعة؟ غضب لماذا؟ لهوى نفسه وعلى السنة أم على البدعة؟ قال الحسن فرأينا أولئك أنهم ضربوا أسيافهم على البدع. إذا لم تتعلم لن تحصن. كان السلف يجتهدون في العلم والتحصيل بالليل والنهار. أحصي يوما عدد أصحاب الحبارة أصحاب المحابر يكتبون فقط في مجلس سفيان الثوري فبلغوا 30,000. إحصاء كم عدد اللي يحضرون وكم عدد الذين يكتبون؟ فأحصوا أصحاب المحابر فقط فبلغوا 30,000. أين الهمام؟ قال ابن درستوية كنا نأخذ المجلس لمجلس علي بن المديني اليوم العصر فنقعد طوال الليل خشية أن لا ندرك من الغد ما كان نسمع فيه الحديث. الحديث بعد الفجر يأتون العصر فيجلسون وينتظرون ويبقون طول الليل خشية أن يفوتهم في الصباح سماع الحديث. وذلك لما حضرت أبا موسى الحافظ الوفاة قال قد تعبنا على هذا العلم فلا تضيعوه. وذا قال الذهبي متفجعا في السير فعلى علم الحديث وعلمائه فليبكي من كان باكيا فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ فليسعى امرؤ في فكاك رقبته من النار. قال ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية ولكنه نور يقذفه الله في القلب وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. هذا شرط العلم. وكان يقول فبالله يا مسلمين فلنبكي الكتاب والسنة وأهلهما فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ. هذه غربة، همم ضعيفة، تحصيل قليل. قيل لأحدهم بما نلت العلم؟ قال بالمصباح والجلوس إلى الصباح. العلم عزيز، إذا لم تعطي كلك لا يعطيك شيء. في السير في ترجمة الإمام المحدث صاحب الجرح والتعديل المروزي، ما اسمه؟ نعم، ابن أبي حاتم، أحسنت. يقول مكثنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، أما النهار فنطوف على الشيوخ وأما الليل فننسخ ونقابل. قال فخرجت أنا وصديق لي إلى شيخ فقالوا إنه عليل. قال فرجعنا فمررنا بالسوق فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناها، فلما مضينا إلى البيت حان وقت درس شيخ آخر. قال فمضينا وبقيت السمكة 3 أيام لم نتفرغ لشويها فأكلناها نية. فقيل له هل أعطيتموها من يصلحها لكم؟ قال من أين كان لنا الفراغ؟ ثم قال لا يستطاع العلم براحة الجسد. عتبة الغلام يقول شربت بولي في طلب هذا الشأن 3 مرات تنقطع به السبل في المفاوز ولا يجد شيئا بهذا. قال ابن وهب أفضى بمالك طلب الحديث حتى نقض سقف داره فباع خشبه. وقال الزهري من طلب الحديث أفلس، طلبت الحديث حتى بعته طست أمي هذا بذل، نحن في نعم، في خير، دروس قائمة ولله الحمد، كتب متوفرة، طلاب علم ينشرون الخير، دروس العلماء ممكن إنسان يحصلها وجالس في بيته. لابد من رفع الهمم والاشتغال بالعلم والتحصيل والحفظ والمدارسة ونشر الخير ونشر السنة. الناس، الأمة محتاجة إلى من يبذل الخير لها ويدلها على السنة ويدرع عنها شبهات المنحرفين والضالين. لابد من القراءة والتعلم. نسأل الله عز وجل أن يتم لنا ولكم الخير، وأن يعيننا وإياكم على كل خير، ويدرع عنا كل شر وفتنة، ونحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، ونحفظ ولاة أمورنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. كما أشكر دائرة الشؤون الإسلامية على إتاحة هذه الفرص وإقامة هذه الدورات، وأشكر الإخوة طلاب العلم القائمين على هذه الدورة المباركة الطلابية، وهي في دورتها السابعة، على تفرغهم وبذلهم للخير. فلا بد أيها الأفاضل من الاجتهاد والمدارسة والتفرغ، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وجزاكم الله خيرا، بارك فيكم، أطلت عليكم، ولكن هذه تذكرة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وهي دروس مهمة نافعة فيها طرح وتأصيل بإذن الله عز وجل. والإنسان لا يفتر ولو كان قد حصل من العلم شيئا، فمجالس العلم قال قتادة مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، مجالس الذكر مجالس الحرام والحلال. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.